إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. قبل أن نشرع في كلمتنا، نطلب من الإخوة التقدم وملء الفراغات. هذه الإخوة في الأخير هم واقفين، جزاكم الله خيرا، وسعوا أفسحوا لإخوة الله لكم. إن الله عز وجل خلق الأرض والسماء، وهو الذي كور الليل على النهار والنهار على الليل، وهو الذي خلق اليابسة والماء، وجعل حر الصيف وبرد الشتاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن لبرد أو برودة الشتاء وحرارة الصيف حكم ومصالح جعلها الله فيها، ولنا معها ومع هذه التقلبات والتغيرات وقفات وتأملات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. أيها المسلمون، يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة في البخاري: إن النار اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام: فما تجدوه من الحر أو في الصيف فهو نفس جهنم أو النار، وما تجدوه من البرد فهو الزمهرير. وفي رواية: فبرد النار الزمهرير، وهذا النفس الأول، وحرها السموم، وهذا النفس الثاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه النار التي اشتكت إلى ربها وخالقها، التي هي نار العذاب، التي تنتظر أهل العقاب من المسيئين والآثمين، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من حرها. فاشتكت إلى الله عز وجل وهذه الشكوى حقيقية لا مجاز فيها ولا تأويل. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: الشكوى بلسان المقال، أي ليست بلسان الحال، هي بلسان المقال. أيده القاضي عياض من المالكية أيضا فقال: إنه الأظهر. وقال القرطبي عليه رحمة الله من المالكية قال: ولا إحالة أن الكلام لا يؤول، بمعنى أن هذا الكلام على الحقيقة. وصوبه النووي: ولا إشكال بعد ذلك من أن يقال كيف يوجد البرد في جهنم أو الزمهرير في جهنم. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى أنه يوجد البرد يعذب الله عز وجل به في جهنم، وهي الطبقة الزمهريرية كما قال العلماء. وهكذا الله سبحانه وتعالى يعذب يوم القيامة بالسموم كما يعذب بالزمهرير، وشيء من هذا الموجود في الدنيا. فالنفس الأول هو شدة البرد التي يجدها الناس، نفس جهنم، وشدة الحر الموجودة في جهنم نجد بعضها، وهو النفس الثاني في دنيانا هذه، نجدها في الصيف ونجدها في الشتاء، أو ربما يجعل الله هذا مكان هذا وهذا في موضع هذا، والله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. ثم كيف بنار تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من أن بعضها أكل بعضا، ويشفق ربنا سبحانه وتعالى عليها فيعطيها الإذن، فيعطيها الإذن بأن تتنفس نفسين، نفس فيه الحر ونفس بالزمهرير بالبرودة. فكيف بمن دخلها من الخلق الضعيف، فكيف بمن دخلها من الخلق الضعيف، نسأل الله العافية والسلامة. وكيف إذا كان من المخلدين فيها، والله يشفق على جهنم أو يشفق على النار فيخفف عليها. ثم قد يتساءل الواحد فيقول: وأين نحن من الأسباب العلمية المادية؟ أين نحن من المناخ وتقلباته ومن الأفلاك هذه التي تحدث في كوننا من الأسباب ما تحدث؟ هل نجد فيها أو من خلالها تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذا السؤال بعض الفضلاء من العلماء رحمهم الله، قالوا له: يا شيخ، هل نضيف هذه التقلبات المناخية للأحوال الطبيعية كطبقة الأوزون ودوران الأرض وما إلى ذلك من الأمور العلمية؟ قال: لا مانع في ذلك ولا حرج، في جملة ما قال عليه رحمة الله أنه لا مانع من إضافة الأمور إلى أسبابها، هذه علوم جعلها الله سبحانه وتعالى في أرضه، خلقها في خلقه، وأمر الناس أن يأخذوا بهذه الأسباب وأن يتعلموها. فلا إشكال من إضافة هذه التقلبات والأحوال إلى أسبابها الحسية، كما نضيفها إلى أسبابها الشرعية في الوقت نفسه، ونجمع ما بين هذا وهذا. فطريق الحس هو العلم المادي الكوني، وطريق الشرع هو الوحي. فنحن نؤمن بهذا لأنه خلق الله، ونؤمن بهذا لأنه وحي الله سبحانه وتعالى، ونجمع بين الأمرين. فلا حرج أن نضيف هذه التقلبات وهذه الأحوال إلى أسبابها الحسية والشرعية إن ثبتت حقيقة. هذا ملخص كلامه عليه رحمة الله. والناس قد ينزعجون في غالب الأوقات وأكثر الأحيان من هذه التقلبات المناخية، فيشتكي بعضهم من البرد، وقد يشتكي البعض من الحر. من هذا وهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من الحكم والمصالح في هذه التقلبات وفي هذا المناخ ما هو به عليم سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذه الشمس في ارتفاعها وانخفاضها وما تقيمه من مصلحة الزمان والفصول، كما أخبر ابن القيم عليه رحمة الله، ففيها ما فيها من الفوائد والمصالح والحكم. فهذا الزمان وهذه الساعات إنما تكون بهذه الأجواء وهذا التغير في الفصول وما فيه من المصالح. انظروا لو جعل الله عز وجل الفصل واحدا لا يتغير شتاء أو صيفا، كيف يكون التأثير في الأجساد، وكيف يكون التأثير في الأطعمة والخضروات والفواكه ومما خلق الله عز وجل لخلقه. لو جعل الليل سرمدا أو جعل النهار سرمدا أو جعل الفصول شتاء كلها أو جعل الفصول صيفا كلها، ولكن الله نوع لحكم وأسرار يدركها من يدركها ويجهلها من يجهلها، ولكن يؤمن في النهاية أن هذا هو الخير وهذه المصلحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده ينتفعون ويسخرون لأنفسهم ما شاءوا مما خلق الله سبحانه وتعالى، ذللها لهم حتى جعلها ضعيفة تنساق إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. هذا، ولقد علق الله عز وجل بالشتاء والصيف أو بالحر والبرد أحكاما شرعية كريمة طيبة تنفعنا في هذه التقلبات وفي هذه التحولات. فانظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الحر خفف عليه الصلاة والسلام على الناس وعلى المسلمين، وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة أنه تؤخر الصلوات في شدة الحر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر أخر صلاة الظهر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروها حتى يبرد الجو قليلا ثم صلوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان يوما في سفر عليه الصلاة والسلام، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن مرة ثانية فقال أبرد أي أخر، قال: حتى رأينا الفيء في التلول، بمعنى رأينا الظل، ظل التلال، بدأ الظل، هذا الظل الذي يبدأ يمتد، بمعنى قريب من دخول صلاة العصر. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الظهر وقال لهم: إن شدة الحر من فيح جهنم، أي من ريح جهنم. طبعا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن به وحيا غيبيا منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الصلوات التي كان يجمعها صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى، هذا الجمع له أسباب كثيرة، منها المطر كما أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات من غير خوف ولا مطر. والحديث فيه روايات وفيه أخذ يعني ورد بين العلماء في شرحه. فهذا المهم أنه أثبت أن الصلاة في الخوف موجودة وأن الصلاة في المطر موجودة، ثم أثبت شيئا آخر أن الصلاة عند الحاجة حتى لا يحرج أمته، كما قال ابن عباس: صلاة الجمع عند الحرج موجودة. فإذا هذه الصلاة في المطر والتي أخبر عنها أو فصل فيها العلماء بعد اتفاقهم في الجملة على أنها سنة كذلك ماضية في المطر، إلا أنهم اختلفوا في التقديم والتأخير وأي صلاة أو الصلوات تجمع. فقال الشافعي: تجمع كلها الظهر مع العصر، أو العصر مع الظهر تقديما، واشترط التقديم فقط، والمغرب مع أو العشاء مع المغرب تقديما إذا كان المطر في بداية الصلاة وعند نهايتها، وعند الشروع في الثانية في الصلاة الثانية كان المطر، إذا كان المطر مستمرا كان الجمع وهذا شرطه، والصلاة عنده تقدم ولا تؤخر. أما عند المالكية فإنما هي تجمع في المغرب والعشاء فقط ليلا في الظلمة، وإذا كان الوحل وإذا كان المطر ولا يستطيع الناس أن يصلوا إلى مسجدهم، أو إذا وصلوا جمعوا ومن لم يصل فيصلي في بيته. قال: ولا تجوز في غير هذين، أو الجمع في غير هذين الوقتين، أو في غير هذا يعني في الجمع بين المغرب والعشاء. والإمام أحمد أجاز كذلك التقديم والتأخير في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن كذلك بشروط أخرى، ولكن اجتمعوا كلهم على أنه لا تصلى الصلاة جمعا إذا بقي الناس في المسجد. إذا بقي الناس في المسجد فلا جمع، بمعنى الجمع إنما هو لرفع الحرج، فإذا بقي الناس في المسجد فأي جمع هذا؟ فأي جمع؟ وهكذا إذا كان الناس يتأذون، وإذا كان في مسيرهم يعني لا يوجد ما يغطيهم، فهناك شروط تناقش، ولكن شروط أخرى يعني يظهرها حتى يضمن أو يتضمنها نص الحديث أو نص هذه الرخصة وهذا التخفيف. فإذا كان الجمع إنما هو للانصراف لا للبقاء في المسجد. وينادى للصلاة إذا كان المطر بأن يقال الصلاة في الرحال، ولها هذه الكلمة مواضع في الأذان، إما أن لا يقال حي على الصلاة حي على الفلاح بأن تترك الحيهلة ثم يقال الصلاة في الرحال، وإما أن تجعل في آخر الأذان، وإما أن يقال حي على الصلاة حي على الفلاح وتجعل بعدهما الصلاة في الرحال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان حتى في سفر مع أصحابه قال: صلوا في رحالكم إذا كان المطر. وهكذا السنة في هذا يعني رواياتها كثيرة ومختلفة ومتنوعة. المهم أن الصلاة في الرحال من السنن المشروعة، وتشترط عند بعض الأئمة بشروط كأن يكون المسجد بعيدا، المقصود المسجد المقصود يتأذى أصحابه إن ذهبوا إليه ولا يوجد ما يسترهم وهم ذاهبون إلى المسجد، وأن تكون الظلمة والعتمة، وكل هذه الشروط في الحقيقة لم تثبت في السنة، ولكن اشترطها العلماء حتى لا يتساهل الناس في الصلاة، حتى اشترطوا أن الجمع لا يكون إلا إذا كان المطر ينزل. إن كنت تجمع من أجل المطر فلا بد أن يكون المطر ينزل، هذا هو الجمع المسنون، والله تعالى أعلم وأحكم. إلا أن مما فاتنا ذكره أن صلاة الجمعة هذه لا تجمع الصلاة فيها، ولا يخفف، لا تخفف بمعنى لا تخفف الصلاة حتى يبرد بها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في كل يعني أزمانه في وقت واحد، بمعنى يقدمها في وقتها المختار، وربما صلاها قبل الزوال، ربما صلاها قبل الزوال، لأن هذه صلاة يجتمع فيها الناس وصلاة مقصودة فيقصد منها التخفيف على الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، الأحكام في هذا الباب كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم أو الغنيمة الباردة صوم في الشتاء، كما بوب له الترمذي باب الصوم في الشتاء، والحديث صحيح، أي أن الصوم في فصل الشتاء غنيمة باردة، أي غنيمة بلا جهد، غنيمة باردة المقصود أنها غنيمة بلا جهد ولا تعب ولا تكلف، لما يتحاشاه يعني المكلف أو العبد أو الصائم من الجوع والعطش من شدة البرد، لا يجد عطشا، وكذلك من يعني لقصر النهار لا يتألم من جوع. وهذه في الحقيقة على الحقيقة غنيمة خالصة سهلة باردة لمن يعني يريد أن يغتنمها، إن كان لها أصحاب يعني يبحثون عنها. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الجو البارد الذي سخره الله عز وجل لفائدة الناس ومصلحتهم هو المسح على الجوارب أو المسح على الخفين والنعلين، وهذه سنة صارت حتى من العقائد التي تذكر في كتب العقائد أو متونها لمن، وهذا في الحقيقة لأن كثير من الطوائف أنكرها كالروافضة والمعتزلة وغيرهم، وممن نحى نحوهم وسار على دربهم أنكروا مثل هذه السنة الطيبة، وكثير من الناس ربما يستمعون لهذا الإنكار على الشاشات ويستمعون على يعني يستمعونه على ألسنة كثير من الشيوخ الذين أظلهم الله على علم، يذكرون مثل هذا الكلام فلا يمسح على النعلين ولا يمسح على كذا، وقالوا أن هذا الأمر كان قديما، أما الآن فلا، فهناك الإمكانيات والتدفئات والمكيفات وغيرها من الأمور والزرابي وأماكن الوضوء الواسعة والماء الساخن الدافئ إلى آخره. فنقول هذه الأمور لا تعطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا ثبت المسح في أكثر من 40 حديثا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار العلماء يذكرون هذا في عقائدهم، ونرى المسح على الخفين، نرى المسح على الخفين عقيدة إيمانا لأنها وحيا، وإن كانت من المسائل الفرعية العملية، ولكن مع هذا نقلوها إلى العلميات والغيبيات لأن الناس أنكروها، فنحن ماذا نقرر إيماننا بهذا الأمر أنه وحي من الله وفعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسح له شروط عند العلماء، لا يكفي الوقت لذكر هذا الأمر، ولكن هذا من المسائل المتعلقة في الغالب بالبرد والشتاء والمطر وما إلى ذلك، ومن الأمور كذلك التي ينبغي الوقوف عليها وهي من الوعظيات، يعني في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عذب بهذا الريح وعذب بهذا المطر أقوام بالطوفان وأقوام بالريح، وعذب الله سبحانه وتعالى بالصواعق، وهذه الآيات يرسلها الله سبحانه وتعالى إخافة للناس حتى يرجعوا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله سبحانه وتعالى عاقب قوم عاد بالريح كما ذكر أهل التفسير في الآيات التي سنذكرها من تعذيب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين قالوا لما رأوا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما تخبر عائشة يعني سحابة أو مخيلة، والمقصود بها يعني ما يخال فيها المطر أو الماء وهي السحابة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل وأدبر وتغير وجهه، فقالت عائشة إن الناس إذا رأوا مثل هذا استبشروا، فقال يا عائشة إن الله عز وجل عذب قوم عاد بهذا لما رأوا سحابة، قالوا هذا يعني مستقبل أوديتهم، هذا عارض ممطرنا، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بل هذا ماذا عذاب ريح فيها عذاب أليم، هذا ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فالله سبحانه وتعالى عذبهم بهذا. فهذه الأمور لما نراها نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ولهذا جاء الذكر، إذا جاءت الريح هناك ذكر، وإذا جاء البرق والرعد فهناك ذكر، وإذا رأينا المطر ينزل فهناك ذكر، فنتعلم هذه الأذكار، فنقول نسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به، وإذا رأينا المطر في أول أيامه نسأل الله تعالى غيثا طيبا أو صيبا نافعا، فنسأل الله عز وجل عند نزول هذه النعم حتى لا تكون عذابا، حتى لا تكون عذابا. وهكذا الأذكار المعلومة المعروفة، فراجعوا فإن الله عز وجل عاقب بالريح، فنسأل الله عز وجل أن تكون رياح ولا تكون ريح، وهكذا ريح صرصر عاتية. وكذلك من الأمور التي يذكرها المسلم ختاما في هذه المواطن في هذه الأجواء الباردة، برد الشتاء يذكرنا بالفقراء ويذكرنا بالمساكين الذين لهم حق علينا في كل وقت وفي كل زمان، ولكن يتأكد هذا الأمر في الملمات والنكبات والأزمات، ولا شك أنكم ترون من حولكم يعني ديار تهدم، بيوت تهدم، ترى الناس يعني يتشردون مشردين خارج منازلهم، ترى الناس لا يجدون ما يلبسون، والحمد لله رب العالمين تجد من الناس من يتحرك لهذا فيفكر في الناس الذين لا يجدون لقمة يعني دافئة سائغة، الذين لا يجدون مدفاة في البيت، الذين لا يجدون لباسا، ولهذا الناس تتصدق في الشتاء وتعمل على هذا، تتعاون من أن تصل ماذا هذه المعونات والمساعدات لإغاثة اللهفان وسد الحاجة حاجة هؤلاء، تجد كثيرا من الناس يسعون، فنتذكر بهذا الجو إخوانا لنا في هذا الحال وفي هذا الشأن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير. هناك شباب قائمين كذلك بهذا الأمر، فاسألوا يعني وأعينوا، كان إخوة قائمين بلم الملابس هذه القديمة في الوقت نفسه، ليست رثة مقطعة وإنما هي جديدة نوع ما، ولكن قديمة لا تلبس، يجمعونها لهؤلاء الناس الذين هم في حاجة إليها. فحاولوا أن تقوموا أو أن تتصلوا بهؤلاء وتتواصلوا معهم لتقديم هذا الخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير، اجعلنا من الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يغفر ذنوبنا. وأذكركم أن تبقوا في أماكنكم، نصلي إن شاء الله صلاة الميت على امرأة، نسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يلحقها بالصالحين، آمين. والحمد لله رب العالمين.